قراءة من كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلاف. أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثه قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف، قال: هذا عندي شاك مرتاب. يقف يعني في عندما يقال له تقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقول أنا واقف، هل هو كلام الله به؟ فيقف. فأبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد يقول هذا شاك مرتاب، يعني يجب أن يلزم عندما يسأل عن كلام الله تبارك وتعالى، القرآن يقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ما هو غير مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المرزوي المرزي قال: حدثني أبو طالب المشكان قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعت قوما على الباب يتكلمون. ما. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب بمثله قال: فسمعت أحدهم يسألك عن إمام لنا وقف، فصاح بهم أبو عبد الله قال: فقال واحد للآخر: هو ذا تسمع أبا عبد الله، هو ذا يقول لك قد كره كلاما في ذا. فقال أبو عبد الله: رده. فصحت بهم. فقال أبو عبد الله: من شك فهو كافر، ومن وقف فهو كافر. نعم، هؤلاء الجماعة وقفوا على باب الإمام أحمد يتكلمون في هذا، لما عرف هذا أن هذا بشك هو من أهل الوقف يعني في القرآن، فقال ردهم، قال: لا تدخلهم علي، من شك فهو كافر، الذي يشك فهو كافر، ومن وقف فهو كافر. يعني التوقف في القرآن قل لا أقول يعني مخلوق أو غير مخلوق، قال: هو كافر. نعم. وأخبرني يعقوب بن يوسف المطوعي قال: حضرت باب أحمد بن حنبل فجاء قوم من أهل وان القط، فقالوا: إنها هنا رجلا قد علق بقلبه مذهب ابن الأشعث، وقال: إنه ما قال لي أبو عبد الله فأنا أصير إليه، فأصير به. فجاء الرجل فقال أحمد: ما لكم وللجدال، ما لكم وللكلام، ما لكم وللخصومة؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا، تنهى عن الجدال وعن الكلام وعن الخصومة. فقال له القوم الذين جاءوا به: إن هذا الساعة يذهب فيقول: ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدال والكلام والخصومة، ويسكت على الشك. فقال أحمد: من شك فهو كافر. نعم. يعني أن هذا الرجل قال كلام ملبس لإمام أحمد، قال: يا أنت تنهى عن الجدال والخصومة كذا، يعني خلاص أنا أسكت، عندما يقال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق أظل ساكت، لأن ما بديش أدخل يعني بجدال. فقيل للإمام أحمد: إن هذا يعني يقول لك هذا عشان يخرج من عندك، ويقول إمام أحمد ينهى عن الجدال وعن الخصومة وعن دي. وهو يذهب بعد ذلك، لأن خلاص إن مذهب الشك ومذهب الوقت هو مذهب أحد، فقال له الإمام أحمد: شك فهو كافر، اللي يشك ويتوقف في القرآن ويقول آخر فيه يكون كافر. فهو رجل يريد أن يأخذ من أحمد يعني خلاص، يقول له: رحت عند الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول له: لا تجادلوا ولا تعملوا ولا تناقشوا، يعني خلاص توقفوا في هذا. هذا أمر ليس في التفضل، لا بد من البيان فيه، وهو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد سئل: هل له رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ قال: ولم يسكت؟ قال: لولا ما وضع الناس فيه كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. نعم. قال: لو هذا الآن قبل هذه الفتنة يسكت كلام الله، أما الآن هذا صار فيه فتنة في قول كفر، فالسكوت عنه خلاص إقرار لهذا الكفر. قال: لي ما يسكت، الناس تكلموا قالوا هذا القرآن مخلوق، وامتحن الناس على هذا، لا يجوز له أن يسكت. فلينبغي أن يبين أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. قال: وسمعت أحمد قيل له إن فلانا روى عنك أنك أمرته أن يقف، قال: وأنا لم أسخطه معرفة إلا بعد، وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف، لا أقف إلا كراهية الكلام فيه. نعم. يعني هذا اللي راح وقال الإمام أحمد: أنا سألت وقف، وأنا ما أثبت معرفة هويتي، إنما يعني قد يسألني الشخص سؤال يعني فيقف من باب كراهية الكلام فيه، لكن أن يقف عند هذا الأمر ولا يبين هذا، لا. إمام أحمد رحمه الله يعني بين هذا الأمر في كل المواقف، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأهين وضرب وعجب حتى يقول كلاما غير ذلك يتوقف فيه. فعلا. نعم. وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: قلت لأحمد: إن ابن أبي سمينة روى عنك أنك أمرته أن يقف، وذكر هذا الكلام. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا بن يحيى أو مهنا بن يحيى قال: قلت لأحمد بن حنبل: أي شيء تقول في القرآن؟ قال: كلام الله وهو غير مخلوق. قلت: إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول كلام الله وتسكت. قال: من قال ذا فقد أبطل. نعم. وأخبرني كلام الله ويسكت، هذا من جملة الذين بغتر قال: أنا أقول كلام الله غير مخلوق، حتى في يعني الشبهة التي يعني أتى بها هؤلاء الجميع. أخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.